في الدرس الماضي جرى ما يتعلق في مراتب التعديل والتوثيق, وأن التوثيق والتعديل على مراتب, بعضها أعلى من بعض, درجات بعضها فوق بعض. في هذا الدرس ننتقل إلى ما يقابل التعديل وهو التجريح وذكر مراتبه, وهو على مراتب كما أن التعديل على مراتب, كما أن التعديل على مراتب درجات بعضها فوق بعض, فإن التجريح أيضا على مراتب بعضها أسفل من بعض وأنزل من بعض. وعادة يذكرون مراتب التعديل يبدأون بأعلاها وينتهون بأسفلها, وأما مراتب التجريح فإنهم يبدأون بأسوأها ويختمون بأسفلها, ويكون أنزل مراتب التعديل قريب من أسهل مراتب التجريح. يبدأ بدرجات الترجيح التعديل بدءا من أعلاها إلى أدناها, أما مراتب التجريح فإن أسهلها وأخفها هو القريب من أدنى مرتبة من مراتب التعديل. لكنهم عندما يذكرون مراتب التعديل يبدأون بأعلاها ويختمون بأدناها, وعندما يذكرون مراتب التجريح يبدأون بأسوأها ويختمون بأخفها وأسهلها. مراتب التجريح أولها ما كان متعلقا بالورع والكذب, وما يدل على المبالغة في ذلك, ما كان متصفا بالكذب والوضع, وما صرف من هذين أو من هاتين كلمتين. وهذا أيضا على مراتب, وهذا أيضا على مراتب, يعني هذه المرتبة على مراتب. أسوأها ما كان فيه أفعل التقليل, يعني في السوء, بأن يقال أكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب أو إليه المنتهى في الوضع أو ركن الكذب أو ركن الوضع وما إلى ذلك من العبارات, فإن هذه هي أسوأ مراتب هذه المرتبة. وهناك في هذه المرتبة شيء سيء ولكنه دون هذا الأسوأ, وفي قولهم دجال ووضاع وكذاب, فإن هذه أخف من إليه المنتهى في الكذب وإليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب أو ما إلى ذلك من العبارات, فإن هذه كلها داخلة في مرتبة واحدة, إلا أن بعضها أسوأ من بعض, كلها داخلة في واحدة إلا أن بعضها أسوأ من بعض. فما كان فيه أبعد التقليل, يعني في السوء فأكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب أو ركن الكذب, هذا أشد ما يكون في التجريح. ثم أيضا في هذه المرتبة ودون هذا ما كان فيه مبالغة مثل الكذاب والضاع ودجاج, فإن هذه سيئة ولكن وهي أسوأ ما يكون, ولكنها أقل مما يقال فيه ركن الكذب أو إليه المنتهى بالكذب إليه المنتهى بالوضع أكذب الناس أو ما إلى ذلك من العبارات. كل هذه عبارات هي أسوأ ما يكون ولكن بعضها أسوأ من بعض, بعضها هي أسوأ ما يكون، ولكن هذا الوصف هذا الأسوأ بعضه أسوأ من بعض. فإليه المنتهى في الكذب أسوأ من كذاب وكذوب ودجال. إليه المنتهى في الكذب يعني هو الغاية، ما في أحد يصل إلى ما وصل إليه. أو ركن الكذب يعني يقوم عليه الكذب وهو عمدة الكذب أيضا كذلك، هذا يدل على المبالغة فيه. أو أكذب الناس، أوضع الناس، شد الناس وضعا يعني أيضا كذلك مبالغة يعني في القمة في السوء. هذه أسوأ ما يكون في التجريح. والحديث الذي يوصف صاحبه بهذا يقال عنه موضوع، الذي يوصف صاحبه بهذا الوصف يقال عنه موضوع. ثم يلي هذه المرتبة وهي يليها في السوء وهي أخف ما كان فيه اتهام بهذين الوصفين وهما الكذب والورع. كان يقال متهم بالكذب، متهم بالورع، اتهموه بالكذب، اتهموه بالورع. هذا أسهل مما قيل عنه والضاع، لأن هذا وصف بأنه متهم وذاك أعلن عنه بأنه في القمة في هذا الوصف، لأن قيل رطن الكذب أو المنتهى إليه في الكذب أو هو أكذب الناس أو هو رطن الكذب. ثم كذلك ما قيل فيه كذاب هو الضاع، ولهذا قال حيث صرخ، يعني بالنسبة لما وصف بكذب أو وضع حيث صرخ، يعني قيل ركن الكذب ركن الوضع إليه المنتهى في الوضع، وضاع كذاب كذوب إلى آخره. يعني حيث صرخ يعني إذا شق من هذه الكلمة أو هاتين الكلمتين على أي صفة هذا هو أسوأ ما يكون. وإن كان هذا الأسوأ بعضه أسهل من بعض أو أسوأ من بعض، بعضه أشد من بعض، يلي هذا ما وصف ما اتهم بهذين أي الكذب والورع. طبعا الذي يتهم بالشيء يقال أنه متهم بكذا غير الذي قيل إنه كذاب، ما هي مجرد تهمة، إعلان الفضيحة وأنه متمكن منها ومستقر فيها وعمدة فيها ورثن فيها. الذي يقال عنه متهم بالكذب أسهل من الذي قيل عنه كذاب أو وضاع أو دجال أو هو رثن الكذب أو إليه المنتهى بالكذب أو عمدة الكذب أو ما إلى ذلك من العبارات. المرتبة الثانية ما كان متهما بذين يعني بالكذب والوضع. طبعا هذا أخف من ذلك، من اتهم بالشيء غير من هو في متمكن بالشيء ومن هو في وسط الشيء ومن هو موصوف بالشيء مباشرة وبدون اتهام. مثل هذه يدخل في هذه الدرجة أو هذه المرتبة هي مرتبة ما دون المرتبة الثانية، وهي مرتبة المتهمين بالكذب والوضع. مثلها من يقال فيه ذاهب الحديث وهالك وثالث وغيرها من العبارات، لأنها كلها في معناها، كلها في معنى واحد يطلق على من اتصف بذلك بأنه متروك، يطلق على من اتصف بذلك بأنه متروك. ثم يلي هذه المرتبة مرتبة دونها أخف منها وهي سيئة لكنها دون التي قبلها، وهي الثالثة ما قيل فيه ضعيف جدا، ما قيل فيه ضعيف ألقوا حديثه ضعيف جدا، ألقوا حديثه ضعيف جدا لأن هذه وذاهب وسكت عنه ترك، هذه بداية البيت بس، وذاهب وسكت عنه ترك وليس بالصيغة بعده سلك. ألقوا حديثه بعده سلك، يعني بعد هذه الأشياء يعني تأتي مرتبة تليها وهي ما قيل فيه ألقوا حديثه، أو ضعيف جدا أو واهن في مرة أو ما إلى ذلك من العبارات التي تدل على شدة الضعف، ولكنها أسهل وأخف من التي دونها. ثم بعد هذه المرتبة مرتبة دونها وهي الرابعة، وهي ما قام ليس بشيء ثم لا يحتج به منكر الحديث، ليس بشيء ثم لا يحتج به، ليس بشيء، وهي أخف من ليس بثقة، لأن ليس بشيء لأن ليس بثقة نص على عدم توثيقه، وأما ليس بشيء فإنها أخف منها، بل إن بعض العلماء يطلقها على من قل حديثه وكان قليل الحديث يقول عنه ليس بشيء، يعني إشارة إلى قلة حديثه وأنه ليس عنده شيء وإنما عنده قليل جدا وقليل الحديث، ليس عنده كثير من الحديث، ليس بشيء، ليس بشيء ثم لا يحتج به كمنكر الحديث أو مضطرب، ليس بشيء ثم لا يحتج به، ليس بشيء ألقوا حديثه ضعيف جدا، ألقوا حديثه ضعيف جدا ارمي به واهن بمرة الردة، ليس بشيء ثم لا يحتج به، ليس بشيء هي مع التي قبلها ثم لا يحتج به، هذا مبدأ المرتبة الرابعة، ثم لا يحتج به منكر الحديث أو مضطرب، ثم لا يحتج به منكر الحديث مضطرب الحديث، هذه هي المرتبة الرابعة، هذه المرتبة الرابعة من مراتب التجريح. ثم يلي ذلك مرتبة وهي الذي قيل فيه ضعف أو فيه ضعف أو فيه مقال أو لين أو لين أو سيء الحفظ أو ما إلى ذلك من العبارات، فهذه أسهل أو أخف مراتب التجريح. ولهذا فإن الذي يوصف بأنه سيء الحفظ وفيه مقال ولين وغيرها من العبارات التي في مرتبتها، هذه التي تتخذ بالاعتضاد أو يعتضدوا بها، يعتضدوا بها ويمكن أن يستأنسوا بها ويضم بعضها إلى بعض، وأما غير ذلك من المراتب التي هي مثل ضعيف جدا أو ليس بثقة أو ما قبلها من متهم بالكذب أو ما إلى ذلك، إن هذه كل هذه لا عبرة بها ولا قيمة لها. وإذن فمراتب التجريح هي على درجات بعضها أسوأ من بعض، وأخفها ما كان قريبا من أسهل مراتب التعديل التي سبق أن مر بنا ذكرها في الدرس الفائت، ومنها قولهم أنه أرجو أن لا بأس به، أخفها أرجو أن لا بأس به، أو ثقة إن شاء الله يعني ما علق بالمشيئة، أو ما إلى ذلك من أو مقبول، فهذه يليها مباشرة ما كان أخف مراتب التجريح وهي مثل لين وفيه مقال ضعف فيه ضعف وما إلى ذلك، هذه عبارات خفيفة من كان متصفا بها إذا وجد ما يساعده وما يؤيده فإنه ينتقل إلى أن يكون من قبيل الضئيل الحسن لغيره، لأنه إذا ضم بعض ما يعتضد به إلى بعض ويستأنس به فإنه يرتقي من كونه متوقفا في روايته إلى كونه محتجا بروايته، ويكون هذا الاحتجاج اكتسب من انضمام هذه الأشياء أو هؤلاء الذين ضعفهم يسير إذا ضم بعضهم إلى بعض تقوى وارتفع من كونه متوقفا به إلى كونه محتجا به، وهو أنزل درجات ما يقبل من الحديث الذي يسمى الحديث الحسن لغيره. بعد هذا نرجع إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي فيقول: وأسوأ التجريح ما قد وصف بكذب والوضع كيف صرف. وأسوأ التجريح ما قد وصف بكذب والوضع كيف صرف. والوضع كيف صرف. أسوأ مراتب التجريح ما قد وصف بهاتين الكلمتين الكذب والوضع. ومثل هاتين الكذبتين الكلمتين لو جاء أيضا ما يماثلهما في المعنى وإن لم يكن في اللفظ، مثل مختلق واختلاق، يعني الاختلاق هو الكذب، أو أفاك أو ما إلى ذلك. فهنا ذكر الكلمتين المشهورتين وهما الوضع والكذب كيف صرف، على أي لفظ تصرف، كذاب كذوب موصوف بالكذب، عمدة الكذب، إليه المنتهى في الكذب، كلمة الكذب موجودة على أي صيغة كان. ولهذا قال كيف صرف، على هيئة صرفت هذه الكلمتان، تصرف كذاب كذوب متهم بالكذب عمدة الكذب إليه المنتهى في الكذب، كلمة الكذب كيف صرفت، هذه أعلى ما يكون في التجريح. ولكن كما عرفنا أيضا بعضها أشد من بعض، فإليه المنتهى بالكذب أسوأ من كذاب وكذوب، أسوأ من كذاب وكذوب. ثم بزين اتهموا فيه نظر، ثم المرتبة الثانية يلي هذه المرتبة ما من اتهم بزين، أي الكذب والوضع. طبعا الاتهام غير كونه معروف به ومشهور به و يعني ظاهر فيه هذا الوصف ومشتهر بهذا الوصف، لهذا لمز وغمز بأنه كذب. وأما هذا فقد استقر وتحقق واستوقن بأنه متمكن بهذا الوصف الشنيع الذميم الذي هو الكذب والوضع. ثم بذين اتهموا فيه نظر، فيه نظر أيضا هي في هذه الدرجة، لكن هذا ليس عند جميع المحدثين، هذا المشهور عند البخاري، المشهور عند البخاري أن من قيل فيه نظر أنه لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه ويترك حديثه ولا يعول على حديثه، وهذه ليست محل اتفاق، ولكن بعض العلماء يجعلها في هذه الدرجة التي هي الدرجة الثانية فيه نظر. إيش؟ وساقط وهالك لا يعتبر. وساقط وهالك ولا يعتبر، هذه الثلاث الكلمات كلها أيضا في هذه الدرجة وهي الدرجة الثانية. إذا قيل عن شخص فلان ساقط، فلان هالك، فلان لا يعتبر، يعني معناه أنه ترك حديثه ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، هو لا يعتبر. ليش بعدها؟ وذاهب وسكت عنه ترك وليس. وذاهب أيضا كذلك، ذاهب ذاهب الحديث وسكت عنه فلم يلتفتوا إليه ولم يأخذوا عنه، أيضا كذلك هو في هذه الدرجة، سكتوا عنه ترك يعني لما قيل عنه ترك قيل عنه متروك، لا وصف فلان ترك، فلان متروك، فلان استحق الترك، كل هذه أيضا من هذه الدرجة لا يلتفت إلى حديثه، لا يلتفت إلى حديثه وإلى ما جاء عنه. وليس بالثقة بعده سلك، وليس بالثقة بعده سلك، أي وليس بالثقة، يعني نفيت عنه الثقة، ليس بثقة أو ليس بالثقة، وإن كانت ليس بثقة وليس بالثقة بينهما تفاوت عند بعض العلماء، لأن ليس بالثقة أشد من ليس بالثقة، يعني ليس بالثقة يعني ليس بالثقة الذي يعني يصل إلى أنه يعتمد عليه، لكن ليس بثقة يعني نفيت عنه الثقة. وأما ذاك ليس بالثقة يعني الذي يعتمد عليه، ليس بالثقة الذي يعول عليه، ففيه خفة وإن كانت هي في هذه الدرجة، ولكن بعضها أسهل من بعض، مثل ما عرفنا فيما مضى أن كذاب أسهل من إليه المتكلم، فليس بالثقة أسهل من ليس بالثقة، وإن كانت هي وإياها في درجة واحدة، وإن كانت هي وإياها في درجة واحدة، لأن أخف منها وأهون منها. بعده سلك يعني بعد هذه المراتب أو هذه المرتبة المشتملة على هذا السياق وعلى هذه الألفاظ، سلك وأتي بألفاظ هي الدرجة الثالثة، وهي ألقوا حديثه ضعيف جدا. ألقوا حديثه، هذه مرتبة الثالثة، ألقوا حديثه ضعيف جدا، ضعيف جدا يعني ضعيف موصوفة بكونه بلغ يعني غاية في الضعف، لأن الذي وصف بأنه ضعيف أسهل من الذي وصف بأنه ضعيف جدا. الذي قيل فيه ضعيف جدا يعني كلمة جدا هذه لما جاءت مع ضعيف يعني زادت في سوءه وزادت في ضعفه، وصار أسوأ ممن قيل فيه ضعيف فقط، أسوأ وأشد ضعفا ممن قيل فيه ضعيف فقط، قيل ضعيف فقط ضعيف جدا. ارمي به واهب مضى، ارمي به مثل ألقوا حديثه، ارمي بحديثه يعني لا عبرة به، أيضا بهذه ارمي به، ارمي به واهم بمرة، واهم بمرة، واهم بمرة، لأن كلمة بمرة مثل جدة مع ضعيف، يعني واهم بمرة يعني هي مثل جدة مع ضعيف، يعني معناها أنه بلغ الغاية في كونه واهيا، وكما أن ذلك بلغ الغاية في كونه ضعيفا، فهذا قيل ضعيف جدا وهذا قيل واهن بمرة، ولهذا الذي قيل فيه واهن أسهل من الذي قيل فيه واهن بمرة، والذي فيه قيل ضعيف أسهل مما قيل فيه ضعيف جدا. واهن بمرة ردة، ردة، وكذلك ما قيل فيه ردة، يعني من وصف بأنه مردود لأنه رد فإنه أيضا من هذه الدرجة. ليس بشيء ثم لا يحتج به، ليس بشيء، ليس بشيء، وهذه سبق أن أشرت قريبا أنها دون ما يعني ما قيل فيه ليس بثقة التي تقدمت في المرتبة السابقة، لأن ليس بشيء ليست نصا في نفي التوثيق، ولكنها يعني تدل على الضعف، وبعض العلماء يطلقها على شيء لا يوصف بأنه ضعف، مثل قولها يعني ليس بكثير الحديث، فإن الشخص قد يكون غير كثير الحديث ولكنه ثقة ويعول على حديثه، ولهذا بعض العلماء يطلقها إطلاقا خاصا على من قل حديثه ولم يكثر حديثه، يقول عنه ليس بشيء، ليس يعني ليس مقصود من ذلك انه تضعيف له، ولكن وصفه بقلة الحديث، وقد يكون ثقة مع قلة الحديث، فكلمة ليس بشيء اهون من ليس بثقة، لانه قد يقال بذلك الشيء، ذلك الشيء يفسر بغير الثقة، ليس بشيء يفسر بغير الثقة، فهو اهون مما نفيت فيه الثقة، ثم نفيت عنه الثقة، ليس بشيء ثم لا يحتج به، ثم لا يحتج به، ثم يلي هذه المرتبة لا يحتج به، هذه هي المرتبة الرابعة لا يحتج به، مثل ومثلها منكر الحديث ومضطرب الحديث، منكر الحديث ومضطرب الحديث مثل لا يحتج به، واهم ضعيف ضعف، واهم ضعيف، واهم ما وصفت بمرة كالتي قبلها، وضعيف ما وصفت بجدة كالتي قبلها، فتلك المرتبة التي قبلها قيل واهن بمرة وضعيف جدة، وهنا واهن بدون وصف وضعيف بدون وصف، فواهن أخف مما قيل فيه واهن بمرة، وضعيف أخف مما قيل فيه ضعيف جدا. ضعيف ضعيف ضعف يليه. ضعف ويقيل ما قيل فيه ضعفوه يليه ضعف يليه ضعف يليه ضعف على اللقاء الذي قيل فيه ضعفوه أسوأ من الذي قيل فيه ضعف أسوأ من الذي قيل فيه ضعف والذي قيل فيه ضعف أهون من الذي قال فيه قيل فيه ضعفوه يعني فكأن هذه كلمة ضعف سمية خبيثة ضعفوه يعني وصفوه بالضعف وأما هذا ضعف يعني وصف بالضعف ولكنه ليس كالذي قبله لمز بالتضعيف أو غمز بالتضعيف وأما ذاك صرحوا بتضعيفه ولهذا قال ضعفوه يليه ضعف وهذه مرتبة الخامسة يليه ضعف أو ضعف أو ضعف أو ضعف يعني فيه ضعف فيه ضعف يعني ما قيل فيه ضعف أو فيه مقال فيه مقال ما قيل فيه ضعف أو فيه مقال أو لين أو ليس لين تنكر وتعرف تنكر وتعرف يعني ترى شيئا طيب وترى شيئا سيئا يعني تعرف وتنكر عنده ما يعرف وعنده ما ينكر أيضا هذا تصريف خفيف لأن عنده وعنده عنده شيء طيب وشيء رديء فيه خلف فيه خلف فيه خلف يعني فيه خلاف العلماء اختلفوا فيه طبعا هذه درجة الذي قيل فيه خلاف ما هو مثل الذي صرح بضعفه ولم يكن فيه خلاف طعنوا ما قيل فيه طعنوا تكلموا سيء وحظ طعنوا تكلموا طعنوا فيه تكلموا فيه كذلك سيء الحفظ لين ليس بحجة ثم ليس بحجة ليس بحجة أو القوي ليس بحجة أو القوي يعني ليس بحجة أو ليس بالقوي يعني كلمة ليس هذه يعني تدخل على يعني المراد بها الكلمات التي بعدها كلها على هذا النمط ليس بحجة ليس بالقوي ليس بذاك ليس بالمرضي كل هذه يعني عبارات فيها خفة يعني وهي أخف مما قبل ذلك ليس بذاك يعني ليس بذاك الذي اعتمدوا عليه فهو أخف من الذي قيل ليس فيه ليس من قيل فيه ضعيف وقيل ليس بثقة ليس بذاك ليس بالقوي ليس بحجة يعني ذاك الذي يعول عليه أو الذي يعتمد عليه أن هذا وصف خفيف الذي قيل فيه ليس بحجة ليس مثل قيل ليس بثقة لكن نفيت عنه الثقة وأما هذا نفي أن يكون عمدة وأن يكون يعول عليه ليس في القمة ليس متمكنا ليس بالمرضي كذلك ليس بالذي يرضونه ويفرحون به ويحمدونه ويعولون عليه طبعا غمز له وهي أخف أو من أخف مراتب التجريح ليس بذاك الذي يفرح به أو الذي يفرح بحديثه أو الذي يعول على حديثه هذا ما يتعلق بهذه المراتب التي بعضها أشهر من بعض وهي مراتب التجريح.